اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا جهدنا على ما فيه من تقصير ومنك الإجابة، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا. إلهنا لا تنظر إلى معاصينا وذنوبنا، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، عاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل الجود والكرم والعطاء. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد ما ذكره الذاكرون.